بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح حمدة الطالب في لنيل المآرب للإمام منصور البهوتي الحنبلي رحمه الله، ووصلنا عند آخر أبواب الفرائض. قال رحمه الله: فصل في الهدم والغرق. بعد ما ذكر المصنف أحكام الفرائض ونصيب كل وارث من الورثة فرضا وتعصيبا والحجب وما يتبع ذلك من أحكام، ذكر بعض المسائل التي قد تشكل على باب الفرائض أو كيف يعني يتعامل معها في هذا الجانب. من هذه المسائل ما يسمى بمسألة الهدم والغرق أو الكوارث الطبيعية، نسأل الله السلامة والعافية. إذا ما مات الناس موتا جماعيا، إما بهدم أو غرق سفينة أو غير ذلك من أسباب الموت، ويكون في هؤلاء الموتى أناس متوارثون مثل أب وابن، العم والابن الأخ، ويموتان معا، كيف يتوارثان أم كيف يتوارث هؤلاء مع ورثتهم ونحو ذلك من المسائل. طبعا هنا قبل أن ندخل في هذا الفصل نذكر التفصيل في هذه المسألة، وهي أن إذا حصل حادث جماعي مات فيه متوارثون ورثة مع بعض فلا يخلو من حالات. الحالة الأولى أن يتيقن موت أحدهما قبل الآخر، بحيث يكون مثلا حصل حادث معين وحصل عندنا يقين أن أحد الموتى مات قبل الثاني، فهذا لا إشكال فيه، فإن المتأخر يرث المتقدم ثم يعطى المال لورثة الاثنين. يعني على سبيل المثال أب وابنه كان في سيارة فحصل لهما حادث ومات معا، وللأب أبناء آخرين، ولكن من شهد الحادث هذا رأى أن الأب توفي أولا، لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم بعد يوم مثلا أو فترة مات الابن، فهنا ماذا نعمل أو ماذا يعمل الفرضي؟ يقسم أو شيء، يقسم مال الأب اللي هو مات أولا ويحسب الابن المتوفى مع الورثة، يحسبه أنه معه ويعطي نصيب كل واحد ومنه نصيب هذا الذي مات بعده. طبعا مات فيحفظ نصيبه، ثم يعمل مسألة أخرى للابن، والمال الذي أخذه من الأب يضمه مع ماله الأصلي ويقسمه على ورثة الابن. إذن هذه الحالة الأولى، إذا تيقن إيش موت أحدهما قبل الآخر. الحالة الثانية، إذا تيقن موتهما معا، يعني صار عندنا يقين أو علم أنهما ماتا معا، ما حد سبق الآخر، شاهد أن ابن وأباه ماتا جميعا، ففي هذه الحالة لا يتوارثان بالإجماع، ما يرث أحدهما الآخر، لأن من شروط الإرث تحقق موت الميت وحياة الحي. أما إذا مات معا فلما مات الأول الثاني غير حي، وكذلك الثاني لما مات الأول غير حي، فيرث ورثتهما منهما دون أن نعطي أحدهما من مال الآخر. الحالة الثالثة أن لا نتيقن هذا الشيء، ما عندنا يقين، ما حد شافهم مثلا، أو يعني نقدر نقول الحالة الثالثة أنه جهلنا الأسبق، ما سبق لنا أن نعلمه. الحالة الرابعة أن نعلمه ثم ننساه، يعني واحد شاف شهد ولقى واحد مات قبل الثاني ولكن ما نسي للهول الحادث. الحالة الخامسة رأى إنسانا مات قبل الآخر بس ما تبين منه هذا. إذن الحالات الثلاث أن يجهله أصلا، أو يعلم ثم ينساه، أو يعلم أحدهما أسبق من الآخر دون أن يعينه، كلاهما الحكم فيهما واحد، خلاصتهما أنه لم يتيقن موت أحدهما قبل الآخر. فما حكم هذا؟ هنا قال العلماء نأتي إلى الورثة ونسألهم هل عندكم رأي آخر، هل عندكم ادعاء أن ميتكم مات قبله؟ فإن سكت وسكت الورثة ولم يتكلم أحدهم فهنا يأتي الحكم الذي سنتكلم عنه إن شاء الله، وهو أنهم يتوارثان من تلاد مالهما دون حادثه، يعني يرث الميتان من أحدهما المال القديم دون الحديث. ما معنى الحديث؟ الحديث الذي سيرثه من إيش؟ من الميت. الحالة الأولى الذي تأخر سيرث من المتقدم ثم يورث، في هذه الحالة لا، يتوارثان ولكن لا يأخذان إلا تلاد مالهما على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وإن مات متوارثان كأخوين لأب مثلا بهدم أو غرق أو نحوه من الموت الجماعي وجهل السابق موتا، وقلنا الجهل هذا له ثلاث حالات، إما جهل أصلي أو نسيان أو عدم تبين، ولم يختلفوا فيه، ما قال الورثة ميتنا قبل ما اختلفوا فيه، ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه. ما معنى هذا؟ معنى هذا الكلام أنه إذا تحققت هذه الشروط يتوارثان من تلاد مالهما، يعني لم نأخذ لها مثال تتضح أكثر. الآن لو فرضنا أن كل من الأخوين، لأنهما في المثال ضربي الأخوين، أخوان ماتا في حادث أو في غرق أو في هدم ولم نعلم السابق منهما، كل واحد منهما يملك 10,000 دينار قبل الحادث، ولهما 3 أخوة فمجموعهما 5، 2 منهما ماتا معا. طيب الآن ما ادعى أحد الورثة شيئا ولم نعلم السابق منهما، كيف نورث بعضهم من بعض؟ مسألة من ثلاثة. ما نورث أحد منهما؟ لا، ما نورث الأخوين من بعض. لأن الورثة راح يأخذون نفس النسب سواء اقترضنا هذا أو عدم اقترضناه. كيف نقول هني ورث كل منهما الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه؟ ما معنى هذا على مثالنا؟ احنا الآن في الحالة الأولى اللي فيها تيقن سبق أحدهما، لو نفس المثال بس على الحالة الأولى ماذا سنفعل؟ الميت المتأخر سيرث من الميت الأول كم؟ 2500، صح؟ لأنهم 5 مات وأترك كم أخ؟ 4، كل واحد يأخذ ربع، فكم سيكون مال الميت المتأخر؟ 12500، صح؟ لأنه ورث من أخيه السابق 2500، وبقية الإخوة ورثوا نفسه 2500، ثم سيرث، طبعا الأول انتهى، نأتي للميت الثاني، سيرث الإخوة الثلاثة الأحياء 12500، كل واحد سيأخذ 4000 وكسور، راح نقسمها على 3، واضح؟ هذا إذا تيقن موت أحدهما يعني، أو على حسب، فيقدم الميت الأسبق ويرثه المتأخر. ولكن هنا لم نتيقن موت أحدهما، جهلنا موت أحدهما، فكيف سنقسم المسألة؟ هذا عنده 10000 وهذا عنده 10000 وعندهم 3 إخوة، ليش ما يرث المتأخر؟ لأن ما عنده ورثة مختلفين عند ورثة عند الأول. لا، هو يرث الآن في هذه الحالة بعد الموت تلاد المال هو 10000 كاملة، والجديد الحادث له بعد الموت. الآن ماذا نفعل؟ سنقسم 10000 على كل من الإخوة، بمعنى نأتي للأول ونقسم مال على 4، ها؟ أي مسألتين، الأول نقسم مال على 4، 3 الأحياء والمتوفى. الآن المتوفى كم سيأخذ؟ 2500، المفروض يكون يصل مال إلى 12500، ولكن ما نقسم مال الثاني هذا على 12500 كأنه غير موجود، فنورث الأول، يعني مثلا الأول سين والثاني صاد، نأتي إلى سين ونقسم مال 10 هذا على 4، كل واحد 2500. الميت الثاني اللي هو صاد المفروض أن رصيده راح يرتفع إلى 12500، أليس كذلك؟ نقسم، ننسى الزائد ونقسم 10، ويأخذ الميت الأول أيضا 2500، ثم 2500 الزائدة التي أخذها هذا والألفين ونصف الزائدة التي أخذ هذا توزع مرة أخرى على ورثته. واضح ولا فيها صعوبة؟ أعيدها مرة أخرى. الآن في الحالة الأولى إذا تيقن موت أحدهما يكون حالة طبيعية عادي، ما الأول مات وورثه الثاني حال الأحياء، فرح يرتفع رصيده إلى 12500، ثم يوزع على ورثته على حسب القسمة الشرعية. أما في حالتنا هذه ما عندنا يقين من اللي مات قبل، فكل واحد يرث بس من العشرة ما يرث من الاثنى عشر. واضح؟ يعني كأننا نوقف الرصيد ما حتى لا يزاد، ويرث كل ميت من الآخر بافتراض أن الأول ما زاد ماله، هو في الحقيقة زاد من إرث كلاهما للآخر، ولكن لأنهما لما تيقن موت أحدهما فنأتي للأول العشرة مالته نقسمها على الأربعة كل واحد اثنين ونصف، فلما نأتي للثاني ما ننظر إلى ماله أنه 12 ونصف، ننظر إلى ماله إلى لازال عشرة. طيب وين راحت الاثنين ونصف اللي خذاها؟ تعزل ما تقسم، وتقسم العشرة مرة أخرى، فيردون الأخوان يأخذون كل واحد 2.5. واضح؟ منهم الميت الأول، فالآن كل واحد من الثلاثة الأحياء كم حصل؟ 5000، 2.5 من هذا و2.5 من هذا، كم بقي ما وزع؟ 2.5 و2.5، صارت 5 توزع مرة أخرى على هؤلاء الأخوة. طبعا هذا بافتراض أن ما في إلا هم. أرجو أن تكون الصورة اتضحت يعني. طيب قال: وإن اختلفوا في السابق لم يرث كل من الآخر شيئا. الحالة في حالة من الحالات، احنا قلنا في الحالات الثلاث الأخيرة نسيان أو جهل أو عدم تبين، إذا سكت وكل واحد من الورثة قال والله ما أدري من اللي مات قبل، على توزع على التفصيل السابق. أما إذا اختلفوا قال لا احنا ميتنا مات قبل، فرد الورثة الآخرون قال لا نحن الذين ميتنا مات قبل ولا بينة، أو أتى كل فريق ببينة مساوية للفريق الآخر، فهنا لا يتوارث كل من الميت والآخر. مثل الحالة الثانية التي تيقنا فيها موت الميتين معا. ثم قال رحمه الله: فصل. ولا إرث مع اختلاف دين إلا بالولاء. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن الدارقطني وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته، لذلك استثنوا الولاء، فلا نظر في الدين في جهة الإرث بالولاء. فيقول: لا إرث مع اختلاف دين إلا بالولاء، وإذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم يرث. يعني هذه معطوفة على قوله إلا بالولاء، يعني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث قريبه المسلم. فإذا كان مثلا مسألة مات ميت عن زوجة وابن مسلم وابن كافر، كيف تقسم التركة؟ كم تأخذ الزوجة؟ ثمن، والابنان والآخر لا يرث. لماذا لم يرث؟ لأنه غير مسلم. طيب إذا أسلم قبل أن توزع التركة يدخل معه ولو طال الفصل في التوزيع، فالعبرة أن يكون مسلما لا في عند موت الميت وإنما في توزيع التركة. إذا أتينا الآن يلا بنوزع نشوفه هو مسلم الآن نعطيه، مو مسلم ما نعطيه. إذن عندنا حالتان: إما أن يكون مسلم في حال موت الميت ثم والعياذ بالله يرتد قبل التقسيم فلا يعطى شيء، بخلاف ما إذا ارتد بعد القسمة ما نسحب الفلوس منه. فلما نأتي نوزع نكتشف أن أحد الأبناء ارتد والعياذ بالله، فنقول له ما نعطي. يقول: بس أنا لما مات أبوي كنت مسلم. يقول له: ما في، ما نعتبر بالموت، نعتبر بوقت القسمة. والعكس كذلك، إذا مات أبوه وهو كافر ثم أسلم قبل التقسيم يعطى. ويتوارث حربي وذمي ومستأمن إن اتحد دينهم. هذه أصناف الكفار الثلاثة، الكفار إما حربي أو ذمي أو مستأمن. حربي هو الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة، يكون في حالة حرب يعني. والذمي هو الذي عقد عقدا مع ولي أمر المسلمين أن يعيش في بين المسلمين مقابل أن يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام. أما المستأمن لا، هو مواطن لبلد كافر ودخل بلاد المسلمين بأمان مؤقت. هؤلاء الثلاثة إذا مات أحدهم يرثه قريبه، ولو كان الميت حربي والثاني ذمي، أو هذا ذمي وهذا مستأمن، لا نظر في ذلك. النظر في اتحاد الدين، نصراني ونصراني يتوارثان، يهودي ويهودي يتوارثان، أما يهودي ونصراني لا يتوارثان. واضح؟ قال إن اتحد دينهم وهم ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، وذلك لما روى أبو داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملل شتى، فاليهودي لا يرث النصراني، طبعا هذا في إذا كان قاضي مسلم، ولا يرث النصراني اليهودي ولا البوذي النصراني ولا العكس، ما يتوارث إلا أهل ملة واحدة. قال والمرتد لا يرث ولا يورث وماله فيء. واحد ارتد والعياذ بالله إلى دين غير الإسلام، طيب، فهذا إذا مات لا يرث، لا يورث عفوا، وإن مات قريبه لا يرث. طيب أين يذهب ماله؟ وليذهب إلى بيت مال المسلمين. طيب لماذا ورثنا النصراني واليهودي ولم نورث المرتد ولم نجعله يرث؟ لماذا؟ ما الفرق بينه وبين النصراني واليهودي؟ نعم نفس الحكم. يعني لو واحد مثلا أبوه نصراني والعياذ بالله وهو مسلم فارتد من الإسلام إلى النصرانية ومات أبوه لا يرثه، وإن مات هو لا يرثه أبوه، ولو كان نصرانيا أصليا يرثه ويرث منه، لماذا؟ ما الفرق؟ طبعا لأن المرتد لا يقر، لا يوجد حالة في الدين يقر عليها المرتد على ردته، بخلاف النصراني. النصراني ممكن يقر على دينه إذا دفع الجزية، لا إكراه في الدين. أما المرتد فتمكينه من الإرث سواء يرث أو يورث فيه إقرار لحالته، كأننا يعني ما فيه يعني مشكلة أن يرتد الواحد. أما في الإسلام لا، المرتد لا يقر، إما يرجع للإسلام أو يقتل. أما النصراني أصلا فهذا مدام اختار الجزية واختار عقد الذمة ما يجبر على الإسلام، فأقره الإسلام على حالته وبالتالي أباح له أن يرث ويورث. قال ويرث مجوسي ونحوه أسلم أو حاكم إلينا بقرابتيه، وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم. الآن المجوسي اختلف في المجوس هل هم من أهل الكتاب أم ليسوا من أهل الكتاب، خلاف، وهم عندهم شبهة كتاب، عندهم كتاب مزعوم يقولون أنهم يعني أنزله الله، فعندهم شبهة كتاب فيلحقون أحيانا في بعض الأحكام باليهود والنصارى اللي هم أهل الكتاب. فهذا المجوسي يرث إذا أسلم من قريبه المسلم، طبعا هذا إذا كان قبل القسمة كما سبق، أو حاكم إلينا بقرابتيه. كيف يعني بقرابته؟ الآن المجوس كما تعلمون يتميزون عن بقية الديانات بإباحة نكاح المحارم والعياذ بالله، حلال عندهم. فقد تحصل صورة من الصور أن تكون امرأة قريبة لشخص من جهتين. على سبيل المثال قد تكون امرأة أخته وفي نفس الوقت أمه، في آن واحد. شلون؟ وفي نفس الوقت أمه لا، أخته وأمه، مثل أن يتزوج أبوه من ابنته، أبوه يكون أنجب ولد وبنت أو أنجب بنت ثم تزوجها وأنجب منها ولدا، هذا الولد البنت هذه بالنسبة له أخت وأم. طبعا هذا وفق الديانة المجوسية، عندهم هذا شيء عادي. طبعا هذا من انتكاس الفطر، طبعا حتى البهائم وهي البهائم لا تفعل هذا. الشاهد لو حصل وأتى مجوسي ورافع إلى القضاء المسلم الإسلامي حالة وراثة، قال منه هذه؟ قال هذه أختي وبنفس الوقت أمي مثلا، كيف يتعامل معه إذا قال أنا أريد على حسب المواريث الشرعية؟ ترث المرأة هذه منه مرتين، ترث باعتبارها أخت وترث باعتبارها أم. حق المجوسي بس طبعا، أما البقية لا. كذلك يدخل فيها وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة، يعني قد تحصل نفس الحالة في مسلمين إذا كان ما يدري أنها بنته مثلا، مثلا على سبيل المثال، بحيث مثلا قد ينجب بنتا ثم تضيع مثلا على سبيل المثال، ثم بعد ما تكبر يتزوجها وينجب منها ولدا ويكتشف بعد ذلك أنها بنته أصلا، حالة نادرة لكن محتملة عقلا جائزة الوقوع. فلو حصل شيء من هذا بنكاح شبهة مثل هذا النكاح فيتعامل معه مثل المجوسي، ترث البنت هذه باعتبارها أما وباعتبارها أختا. قال وكذا إن وطئ مسلم ذات محرم بشبهة لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم. أما هذا المجوسي أتانا إلى المحكمة الشرعية في بلد الإسلام قال والله أنا عندي حالة وفاة، أو أتى أهله مات رجل، أتت امرأة قال شو يصير؟ قال هذا زوجي اللي مات. ننظر ما يحل أن تكون هي زوجته، هو نفسه أبوه مات انتهى خلاص، فنتعامل مع الأمر الواقع أنه حصل أنه بنت وأخت انتهى الأمر. لكن الميت زوجته أخته مثلا، فما نعطيها على أنها زوجة. ها؟ لا لا، حتى لو ما أسلم، لو أتى مجوسي متزوج أخته ومات، أتت الأخت نعطيها ميراث أخت، ما نعاملها ميراث أخت وزوجة، بخلاف إذا الأمر انتهى وقضى فلا يمكن إعادة الزمان وفسخ النكاح بين الأب، الأب مات مثلا. لكن مدام بإمكاننا فسخ هذا نفسخه، ذلك قال لا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم، يعني في حكم الإسلام هذا المجوس لو أتانا بنكاح لا يقر عليه مثلا أن يتزوج أخته أو تزوج أحد من قرابته أو نحو ذلك، فلا نقر هذا ونلغيه ونفسخه ونعطيه باعتبار القرابة الأخرى. طيب، ثم قال رحمه الله فصل، هذا في ميراث المطلقة، قال يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن. الآن الطلاق كما تعلمون نوعان، رجعي وبائن. الرجعي هو إيش؟ تمام. والبائن بس ها؟ والخلع بعد إذا غار لا مو طلاق الموت، غير الطلاق قبل الدخول. البائن، الفرق بين البائن والرجعي أن البائن لا عدة فيه، ما في عدة، فلا فيحتاج إذا أراد أن يرجعها إلى عدة جديدة. طبعا البائن نوعان، في بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الصغرى المرأة التي يجوز أن يتزوجها بعد ذلك، مثل المطلقة قبل الدخول تبين بمجرد إيش؟ الطلاق، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولكن البينونة صغرى وليست كبرى، يعني يستطيع أن يعقد عليها عقدا جديدا. البينونة الكبرى من طلقها ثلاثا فهذا ما في عدة لها، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره. فهنا يقول يتوارث الزوجان في عدة طلاق رجعي لا بائن، يعني رجل طلق زوجته طلقة واحدة رجعية، كم فترة العدة؟ ثلاثة قروء. مات في أثناء العدة أو ماتت هي في أثناء العدة يتوارثها، ترثه ويرثها. لماذا؟ لأن المرأة الرجعية، مطلقة الرجعية، لا زالت في حبال الزوجية، فيستطيع أن يرجعها بدون عقد فيتوارثها. لا بائن، سواء بينونة صغرى أو من باب أولى بينونة كبرى. فمن طلق امرأة قبل الدخول ثم مات فورا ما ترثه ولا يرثها إن ماتت هي. قل مثل ذلك في البينونة البائن البينونة كبرى. قال في صحة أو مرض غير مخوف، هذا شرط بالنسبة للبائن، في صحة أو مرض غير مخوف. أما إذا أبانها في مرضه المخوف ها، فهنا تثار شبهة أنه أراد إيش؟ حرمانها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده. قال في صحة أو مرض غير مخوف. قال وإن أبانها في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، مثل يعني يكون تطلب منه طلقة فيطلقها ثلاث طلقات، والثلاث تقع على المذهب بائن بينونة كبرى، أو يطلقها بدون سبب، يعني رجل طريح الفراش ما حاجته إلى الطلاق، هو الآن على فراش الموت. الشاب إذا طلق الزوجة يقول والله مثلا ما قدر يتفاهم معها، يبيه امرأة أخرى، لكن رجل على فراش الموت، فما الداعي أن يطلق المرأة؟ إلا يعني ما نقدر نجزم، ولكن يظهر لنا شبهة أنه أراد حرمانها، كأنه أراد الإضرار بها. قال في مرض موته المخوف مع تهمته بقصد حرمانها، أو علق إبانتها في صحته على مرضه، مثلا يعلق الطلاق يقول إذا مرضت فأنت طالق، وهنا نفس الفعل. لا مجرد، ولكن أحيانا قد يأتي شيء يزيل هذه التهمة، مثل أن يكون بناء على طلبها هي، قد يكون على فراش الموت لكن هي تطلب الطلاق، فهنا تزول إيش التهمة. هذا اللي القيد زادوا علشان مثل هالحالات هذه، أو فعلت فعلا يستوجب هذا، مثلا كأن والعياذ بالله تأتي الفاحشة مثلا وإن كان على فراش الموت، فتطليقه لها مسبب بسبب مقنع فتزول إيش التهمة. لما بدون سبب هنا تقوى التهمة. قال أو علق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه، يعني ما طلق، علقها على فعل، قال إن مثلا دخلت الدار الفلانية أو إن كلمت فلانا فأنت طالق، فانتظر حتى سقط في فراش الموت وفعل هذا الذي علق الطلاق عليه، أيضا لم تطلق. قال أو على فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها، وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. إذا حصل اللي حصل وطلقها دون تهمة، دون عفوا مسبب، رجل على فراش الموت، المرأة ما سوت شيء ولا طلب الطلاق، قام وطلقها ثلاثا بانت منه، إذا مات يأتي القاضي المسلم يقول الحالة كذا وكذا، ترث هذه المرأة منه رغم أنها مطلقة. طيب إذا العكس، إذا ماتت هي هل يرث هو؟ ما يرث، لأنه هو الذي طلقها بإرادته. قال ما لم تتزوج أو ترتد والعياذ بالله، يعني طلقها هذا الذي على فراش الموت ثم راحت وتزوجت خلاص، أو ارتدت والعياذ بالله، لا ترث. أما إذا طلقها وظلت على حالتها لم تتزوج ولم ترتد فإنها ترث. ثم قال فصل لا يرث قاتل إن فرد أو شارك فيه مباشرة أو سببا. القاتل لا يرث كما تعلمون، فمن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، سواء كان مباشرا أو سببا. سببا مثل إيش؟ مباشرا واضح، يأتي بمسدس ويقتله، سكين ويقتله، هذا قاتل مباشر. طيب القاتل المتسبب ها؟ يناول السكين من يقتله، أو يحفر حفرة إذا سقط فيها مات مثلا، أو يفعل فعل يؤدي به إلى الموت، مثلا يعطل الفرامل مثلا في السيارة مثلا، هنا لم يقتله مباشرة وإنما تسبب في موته، لا يرث، لا يرث منه، سواء كان أبوه أخوه عمه أي وارث يحرم من الميراث. قال ولو غير مكلف، ولو كان طفل مميز أيضا يحرم. قال سواء كان الميت أو القاتل، إذا الميت طفل والقاتل بالغ يحرم البالغ، أو إذا كان الميت بالغ والقاتل طفل أيضا يحرم الطفل. قال إن لزمه قود أو كفارة أو دية. يأتي واحد يقول طيب إيش ما هو الضابط في القتل؟ يمكن واحد مقصده أن يقتله، نقول الضابط ارجع إلى باب الجنايات، إذا حكم عليه بقود أو كفارة أو دية يحرم من الميراث. الدية القود يعني القصاص، القتل، قاتل يقتل. الكفارة مثل قتل الخطأ، حتى قتل الخطأ يحرم فيه من الميراث. واحد ينظف المسدس وانطلق الطلقة ومات قريبه لا يرثه، لا يرث، لأن عليه كفارة لأن قتل خطأ. أو مثلا أو شبه عمد، مثل أن أراد أن يضربه فمات، كل هذا يمنع. إيه إذا كان في قود أو كفارة أو دية يحرم من الميراث، إيه فبالتالي يحرم. قال بخلاف قاتل بحق، هل في قتل بحق؟ شلون؟ أنت تقيم الحد على عليه؟ لا لا. أيوة مثل دفع الصائل مثلا، يعني أتى يعتدي عليك فدفعته، ما اندفع إلا بالقتل، أو الجلاد نفسه القائل هذا المنفذ، أو مثلا شهد شهادة تسببت في قتله مثلا، فهذا لا يرث لأنه قتله ولكن بحق، يعني هو صحيح باشر قتله أو تسبب في قتله ولكن بحق، لا لا لا ظلما. قال القود مثل اللي هو القصاص، يعني الجلاد قتل قاتلا، الحد مثل المرتد أو حد الحرابة مثلا ونحو ذلك، والشاهد شهد على على شخص بما أدى إلى موته ونحو ذلك. قال ولا يرث رقيق ولا يورث، الرقيق اللي هو المملوك لا يرث ولا يورث، ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته. المبعض من نصفه حر ونصفه عبد، كيف يرث؟ قال يرث بنصفه الحر، بمعنى مات ميت عن أم وابن حر وابن مبعض بالنصف، كيف نقسم التركة؟ الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، والأبناء ثلثين بثلث، لك أن مثلا تقسم تفترض أنه حر كامل وتقسم ثم تنتزع منه نصف نصيبه وتعطيه لأخيه، فيرث نصف المال لأنه مبعض، والربع تنتزع ثلاثة أرباع، إذا كان ربعه حر تأخذ ثلاثة أرباع، إذن يرث بمقدار إيش؟ بمقدار حريته. وكذلك الحجب يرث ويحجب بقدر حريته، كيف هذا؟ مثل مات ميت عن ابن وعم، الابن مبعض، الآن الابن يحجب من؟ يحجب العم، ولكن عندنا الابن هنا مبعض وليس حرا كامل الحرية، كيف؟ هل يحجب العم ولا لا يحجبه؟ قالوا يحجب نصه، يحجب نصه، فيعطى العم نصف نصيبه. ها؟ طبعا إذا كانوا اثنين بس معناته كل واحد يأخذ نصف، العبد الابن يأخذ نصف لأنه لو كان كاملا لأخذ المال كله فنعطيه نصف المال، والعم يعطى نصف لأنه محجوب بالنصف. طيب قال ومن أعتق عبدا فله ولاؤه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولاء لحمة كلحمة النسب، وإن اختلف دينهما مسلم بكافر كافر مسلم ما فرق، لا فرق. قال ولا يرث نساء بولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا بكتابة أو غيرها. النساء كما سبق قلنا أنه لا يوجد في النساء عصبة إلا المعتقة فقط، الوحيدة هي العصبة، بقية النساء كلهن يرثن بالفروض. إذا قال ولا يرث نساء بولاء إلا من أعتقنا، إذا أعتقت عبدا وأصبح مولا لها ثم مات وليس له ورثة، لا أب لا أم لا أبناء، من يرثه في الأخير؟ مولاته. أو أعتقه من أعتقنا، يعني لو هذا الذي أعتقته اشترى عبدا ثم أعتقه ومات العبد الأول ومات الثاني بعده ولا وارث له، ترثه هي، ترثه هي. قال بكتابة أو غيره، سواء كان اعتقته مباشرة أو اعتقته بإيش؟ بكتابة، يعني بمكاتبة، وسيأتينا الآن معنى المكاتبة إن شاء الله. وبذلك نقول أنهينا باب الفرائض بحمد الله. ثم قال رحمه الله: كتاب العتق. العتق لغة الخلوص، اعتقت من الشيء يعني خلصت منه. اصطلاحا تحرير الرقبة المملوكة وتخليصها من الرق. طبعا العتق من أفضل الأعمال التي حث الإسلام عليها، لذلك قال هنا: يسن عتق وكتابة من له كسب. الآن العبيد، طبعا هذه القضية غير موجودة الآن في عصرنا، لا يوجد الآن عبيد مملوكون حسب علمنا، لكنهم كانوا موجودين إلى وقت قريب منذ قبل الإسلام، قديما كانوا موجودين. فأتى الإسلام ونظام الرق موجود، أن هناك أرقاء مملوكين، فماذا فعل الإسلام؟ سد منافذ الرق التي كانت في زمنه. قديما كيف كان يكون واحد رقيق؟ بأكثر من طريقة، ممكن يخطف ويباع ويكون رقيقا، كما حصل لزيد بن ثابت رضي الله عنه. زيد بن ثابت كان كلبيا من بني كلب عربي، ولكنه خطف وبيع في مكة، ووصل حتى وصل إلى خديجة، اشترته خديجة ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، ثم بعد ذلك حرم التبني. وكذلك أيضا كان العتق الرق يكون بالدين، من استدان من رجل دينا فعجز عن وفائه فللدائن أن يسترق المدين فترة حتى يعمل مقدار الدين الذي استدانه ثم يذهب، وإذا كان الدين طويل تطول الفترة عنده. كذلك السرقة، من سرق من رجل شيئا في قوانينهم قديما كانوا يبيحون له إيش؟ استرقاق إلى آخره. الإسلام أتى وسد كل هذا، لذلك في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع عاهد بي، رجل عاهد بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطيه حقه. فالرقيق لما أتى الإسلام وجد الرقيق قائم. قد يقول قائل: لماذا لم يصدر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يلغي فيه نظام الرق؟ نقول له: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر أمرا يحرم الخمر من أول الإسلام؟ هي حكمة التدرج، فإن كثيرا من الأرقاء لم يكن لهم مصدر للرزق ولا للكسب إلا عبر هذا. لذلك هنا إيش قال؟ قال: يسن عتق وكتابة من له كسب. أما لما له كسب؟ هذا ما إذا أعتق يضيع، ما لأن من مسؤوليات السيد الطعام والشراب والكسوة والسكن، فإذا ترك ربما ضاع. فبعد ذلك أتى الإسلام تدريجيا، أراد أن يزيل الرق من خلال الأمر المباشر بالعتق، من أعتق عبدا أعتق الله به كل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. كم كفارة فيها عتق؟ كفارة اليمين، كفارة الجماع في نهار رمضان، فدية الأذى في الحج، كثير، القتل، كل هذا تشوف من الشرع للعتق. ولكن لماذا لم يأتي أمر حاسم فاصل؟ لأن النظام ذاك الوقت إذا سيكون فيه يعني خلل كبير في التركيب السكاني مثل ما يقولون. إضافة إلى ذلك أن الإسلام استفاد من هذا النظام في تعليم الناس العلم ودخول الناس في دين الله أفواجا. يعني الآن لما يأتي شخص تريد أن تعلمه لا يريد أن يتعلم فتحبسه حتى يتعلم ويخرج للناس، فأنت صحيح حبست حرية فترة قليلة لكن أنت أفدته ثم أطلقته وأصبح حرا. هكذا الأرقاء بعد الفتوح كانوا يحبسونهم وعلموهم. لذلك كل علماء الإسلام في القرن الثاني والثالث كثير منهم من الموالي، كثير، الإمام البخاري، عطاء من الموالي، عكرمة، نافع مولى بن عمر، عكرمة مولى بن عباس، طاووس، عبد الرحمن بن أبزة كان مولى ومع ذلك أمره عمر رضي الله عنه على مكة إلى آخره. فالمقصود أن هذا أمر قد يشغل فيه كثيرا على الأمة الإسلامية، ولكن لو نظرت نظرة المتفحص تجد أن الإسلام تشوف إلى العتق ونظمه بطريقة يعني تحفظ حق الإنسان هذا المملوك وترغب السيد في عتقه وترغبه قبل ذلك في الإحسان إليه. قال ويسن عتق وكتابة من له كسب. العتق أن تقول أنت حر، أو الكتابة أن يشتري العبد نفسه كما سيأتي تفصيله. قال ويحصل أي العتق بقول، والقول له صريح وله كناية. قال وصريحه أعتقتك أو حررتك ونحوه، وكنايته أنت مولاي أو أنت لله أو نحو ذلك. لما يقول أنت مولاي هذا ليس صريحا وإنما كناية، أو أنت لله أيضا ليس صريحا ولكن يعتق بذلك. قال هذا الحالة الأولى العتق اللي هو التلفظ. الحالة الثانية قال وبملك لذي رحم محرم كأب وأخ وخال. الحالة الثانية في حالات العتق من ملك ذا محرم منه، أول ما يملك يعتق، مثل من وجد أباه فاشتراه، مجد أباه عبد فاشتراه، يعتق الأب بمجرد شراء الابن له أو العكس. كذلك العم والخال والأخ والأم إلى آخره. في الشريعة لا يجوز أن يملك إنسان قريبه، أول ما يملك يعتق عليه. لذلك قال وبملك لذي رحم محرم كأب وأخ وخال. ثلاثة، الحالة الثالثة العتق، قال وبتمثيل برقيقه، اللي عذب رقيقه، من يعذب الرقيق يعتق عليه رغما عن السيد. لو واحد عذبه يعني مثل به، قطع طرفا منه، جدع أنفه، عذبه تعذيبا شديدا، فإنه يعتق عليه مباشرة في الشريعة دون رضا. قال ويصح تعليق عتق بشرط، ويعتق بوجوده، يعني إذا دخل الشهر فأنت حر، إذا جاء رمضان فأنت حر مثلا، فإذا أتى هذا الشيء يعتق مباشرة. قال وبموت، يعني هذا القول هو بموت عائد على بشرط، معطوف على بشرط، يعني يصح تعليق بشرط ويصح تعليق بموت. وهذا يسمى التدبير، ويسمى هذا الإنسان مدبر. فالمدبر من هو؟ هو العبد الذي علقت حريته بموت سيده، هذا المدبر. طيب قال ومن أعتق جزءا من قنه عتق كله. من أعتق جزءا من قنه عتق كله، شوف كيف الشرع. من أعتق يده قال يدك حرة صار هو كله حر، رجلك حرة صار كله حر، نصفك حر تسري الحرية فيه. قال والقن، ما هو القن؟ ها ما أسمع. لا لا، هذاك القين. القن ما هو؟ المغني ذاك القين والقينة. أما القن هو العبد الخالص الذي لا حرية فيه. الآن في الألقاب قديما في عندك القن هو العبد الخالص، المبعض هو من جزء منه حر وجزء منه عبد، المكاتب هو من اشترى حريته مقابل نجوم يدفعها، المدبر من علق حريته بموت سيده، أم الولد الأم التي أنجبت ولدا وتعتق بمجرد موت سيدها. محمد لو تنادي إيه ما عليك أمر. قال فالقن هنا إيش؟ العبد الخالص الذي لا حرية فيه. قال من أعتق جزءا من قنه عتق كله. قال ومن مشترك عتق نصيب شريكه لأيسر بقيمته. الآن إذا كان العبد مملوكا لرجلين أو أكثر، مشترك اثنين يرثون واحد، فقام واحد منهم أعتق نصيبه، طيب ما الحكم؟ من تشوف الشرع إلى العتق، شوف، أوجب على الشريك الثاني أن يعتقه أو يشتري الشريك الأول إيش؟ نصيبه. واضح؟ إذا قال هنا قال ومن مشترك عتق نصيب شريكه إن أيسر بقيمته. واضح؟ نعم. الشريك الأول ما كان يبي يدفع حق الشريك الثاني، نلزمه حتى نقيم الحرية لهذا الشخص، يعني كأن نقول له كمل جميلك. واضح؟ في أحيان تكون العبد مربوط بالشرع، يعني مثلا إذا صار واضح واضح بالضبط. طيب يعني هذا صح أم لا يصح؟ احنا قلنا قبل شوية يصح تعليقه بشرط. طيب قال ومن مشترك عتق نصيب شريكه إن أيسر بقيمته. إن أما إذا أنت كمعتق ما عندك فلوس والشريك أبى أن يعتقه، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يظل مبعضا. ثم قال فصل إذا باع سيد قنه نفسه. كيف؟ شنو إعراب هذه؟ إذا باع سيد قنه نفسه، شنو تفكيكها؟ لا، إذا باع سيد هذا البائع قنه هذا المبيع نفسه هذا المشتري اللي هو نفس القن، يعني باع لعبده نفسه، خلاه يشتري نفسه بنفسه، اللي هو المكاتب، اللي هو المكاتبة. نعم. قال وإذا باع سيد قنه نفسه بمال منجم نجمين فأكثر صح. منجم يعني مقسط. لماذا سمي منجما؟ لأن يعني هو عادة ما يكون الدفعات فيه شهرية، كلما ظهرت النجمة من في السماء نجمة معينة يأتون يدفعون، فسمي منجما ثم أصبح علما على ذلك. منجما يعني مقسطا بنجمين فأكثر. إذن الكتابة من شروطها إيش؟ أن تكون منجمة، أقل شيء نجمين، أقل شيء قسطين يعمل. طيب لماذا ما نقول العبد يشتري نفسه الآن وينتهي الأمر؟ ها، لأن العبد ما يملك. لا، العبد ما يملك. فإذا بدأ بعقد الكتابة يسمح السيد للعبد بفترة يعمل فيها حتى بعد ذلك يستطيع أن يدفع الأقساط. قال فإذا أداه عتق، يعني صار حر، وولاؤه له للسيد، وإن عجز عاد قنا، إذا قال والله ما قدرت أكمل يرد مرة ثانية إيش كما كان. لذلك دين الكتابة غير مستقر كما سبق معنا، أو مال الكتابة المدفوع كما سبق في الزكاة. قال وتصح كتابة أم ولده، أم الولد هي الأمة التي أولدها سيدها، فهي بما أنها أنجبت ولدا أصبحت حريتها مسألة وقت وهو موت السيد، ولكن لو أرادت أن تكاتبه صح ذلك لكي تستعجل حريتها فلا مانع. قال وتصح كتابة أم ولده وبيع المكاتب، يصح أن تبيع المكاتب ولكن بشرط أن تستمر المكاتبة على الذي بعده. يأتي واحد يقول أنا عندي مكاتب دفع هالكثر وباقي له هالكثر، تشتري على هذه الحالة؟ إذا اشترى ما في بأس، ويستمر هذاك على مكاتبته. نعم ما في مانع. إيه بس إنه هكذا يعني كأنه تراجع يعني أو كذا. لا بس الشرط يستمر ينتقل إلى موت الذي اشتراه مثل المكاتب. فإذا اشترى المشتري دون علم بأنه هذا مدبر أو أن هذا مكاتب له الخيار في الرد، لأنه تعتبر هذا عيب. قال وإذا أدى لمشتريه عتق وولاءه له ويملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله، يعني هذا العبد المكاتب يملك كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله له أن يفعله. قال ويتبع مكاتبة، يعني المرأة المكاتبة ولد، يعني امرأة أمة عندها ولد مملوك، إذا كاتبت وصارت حرة ولدها يصير حر معها، ما يصير تصير حرة ولدها يظل عبد. لذلك قال ويتبع مكاتبة ولد ولدته بعدها، يعني بعد المكاتبة يعني لا قبلها، أما قبلها فيستحب. قال كأم ولد ومدبرة كذلك، المدبرة بعد التدبير وبعد ولادتها، أم الولد بعد ولادتها يتبعها ولدها. ثم قال فصل في أمهات الأولاد. قال إذا أولد حر أمته أو أمة ولده أو أمة لأحدهما فيها شرك فولدت ما فيه صورة ولو خفية صارت أم ولد له. أم الولد هي الأمة التي يعني يولدها سيدها ينجب منها ولد، ولد سواء كان بنت أو ابن، ولد يشمل الجنسين. فور ولادتها لا يجوز بيعها، أم الولد ما تباع وإنما تظل وإنما تصح مكاتبتها فقط ويصح له عتقها، أما بيعها لا، حتى يموت السيد فتكون حرة. طيب قال إذا أولد حر أمته أو أمة ولده بشرط أما يكون وطأها الإبن، أما إذا ما إذا وطأها الإبن ما يجوز له ذلك. نعم حر إذا كان أولدها بملك اليمين لا بالزواج، أما إذا تزوجها حر وأولدها أولاده عبيد. إذا أتى واحد وتزوج أمة فأولاده منها أرقاء، لذلك نهى الشرع عن نكاح الإماء إلا بشروط، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أما الأصل لا. طيب قال تعتق بموته من كل ماله ولو قتلته، يعني لو قتلته ما تحرم من هذا العتق خلاص ولو قتلته. قال وأحكامها كأمة في وطء واستخدام وإجارة ونحو، يعني طول ما هي قبل وفاة السيد أحكامها أحكام الأمة العادية. قال لا فيما ينقل الملك، يعني أيضا ما يجوز أن يهبها ولا يجوز أن يبيعها. قال أو يراد له كالبيع والوقف والرهن ونحوه، يعني ما يجوز أن يرهنها ولا يبيعها ولا يقفها وقفا ونحو ذلك بل تنتظر. وبذلك نكون أنهينا كتاب العتق وما يتعلق به، وبقي علينا كتاب النكاح نرجوه إن شاء الله تعالى فيما يأتي من الدروس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.